اسمكم زلفتيف. زلفتيف معنى كلمة كونزلفتيف يعني أنا مش معنى ولا دايانس ولا ترانسفير. كلمة ديكيشن أولا يعني عمل كويسة كريتي أهم حتة ثانية السريق بياخد كلمة أقل من ثمانية بياخد كوما وأقل من ستة في الدايابيتي واليوريا أقل من اثنين. حط قوس جانبي وخلص من جين الفقار عشان أمشي ميديكال جين الفقار يبقى فوق 15. ليه؟ لانك انت اخر ستيج يا اولاد اخر ستيج في الكورونيك كيدني ديزيز كان ستيج 5. ستيج 5 اللي هي كام؟ اقل من 15. دي الستيج اللي عندها هنعمل لا دياليسيس لا ترانسبلانتيشن. معلش برضه يا اولاد انا خايف ان ايه هاتوا كده الستيج اللي عملناه في الاول حط على ستيج 5 هي كام عندك؟ اقل من كام؟ كام؟ 20. ستيج 5 قال من كام يا اولاد؟ 15. جنبها اكتب ايه؟ ان ستيج رينال ديزيز. ان ستيج هي دي ان ستيج رينال ديزيز. يبقى اقل من 15 بنعمل ايه؟ نعمل ايه اقل من 15؟ ادريس ترانسبلانت. يبقى خلاص يبقى انا لما اجي اقول كونزرفاتيف تريتمنت في امتى لازم العيان يبقى جين الفقر كام؟ فوق 15 بس بشرط حالته العامه كويسه. يعني انا كويس يعني ما بشتكيش حلو امشيك بقى ايه؟ مش ما بشتكيش يعني انا يعني ايه؟ مش ضايع امشيه بقى ميديكال اول لاين ايه اللاينز اوف تريتمنت؟ اكتب كده جنبها كده وببعض كده احنا بنعمل كوريكشن للكلينيكال بيكتشر. شوف هو كان بيشتكي من ايه وصلح له الشكاوي بتاعته. صلح الشكاوي لقى المريض ايه؟ اتعدى. اول حاجه الداير. الداير عباره عن ايه؟ اول كلمه بروتين ريستريكشن. هندي للمريض 4.6 جرام بير كي جي يعني حوالي 40 جرام. 40 جرام في اليوم بروتين في اسينشال امينو اسيد. يا ريت ياكل يعني كده تبقى ايه؟ نكتب كده جنبها ما يوازي ايه؟ ما يوازي قطعه لحم صغيره. كنا زمان بنقول حته لحم قد ايه؟ سمعت اللفظ ده قبل كده؟ كان زمان يقول العين حته لحم قد علبه الكبريت. كان اللفظ ده علبه الكبريت. اللفظ ده قديم. هي قطعه لحم صغيره او قطعه دجاج او قطعه من السمك. حته معقوله يعني اديك انا امثله. يعني بص يا دكتور حته لحم حته لحم معروف حته اللحمه المعروفه المعروفه مش غمره. في اليوم يعني مش في اليوم يعني كده ارض عندنا لحمه هاخد حته لحمه. بالنسبه للفراخ ايه اللي يوازي هذا الكلام؟ لو فرخه صغيره انت كام ده هتقدمه للعيان؟ تقول له 40 جرام. اقول لك يعني ايه صح ده يوازي ايه بقى؟ لو فرخه صغيره يبقى يا عم الشيخ ربع فرخه. فرخه صغيره بس فرخه فرخه كبيره يبقى دوم. انا اقدر اترجمها لك بالبلدي. انا اقول له ايه؟ خد حته لحم او حته فرخه حجم القطعه بتاع كنتاكي. ده فيش كنتاكي. ده فيش كنتاكي. طبعا ما تكونش كام واحد مثلا جاي مش عارف من ايه. او حته سمك برضه، حته سمك كده. هي دي دول يطلعوا ل 40 جرام. في صوت تاني بس نعم. لكن الديمقراطية واحد زين طيب بالنسبة للكربوهيدرات طبعا في يعني اكل كويس في دايجست كويس في سورس انرجي الفات برضو يعمل لها شويه ريستريكشن شويه تباكد الدهون سبب ان هي بتديتريوريت الكيمياء دهون نفسها وايضا الليبيديميا مش مستحب بالنسبه لي البوتاسيوم ادي لو بوتاسيوم البوتاسيوم موجود فين يا ولد؟ في التعبير عن الموز داخلين على الارض هو الفواكه والخضروات الفاكهه اللي مليانه اللي مليانه بوتاسيوم اللي هو مين بقى؟ هتهيدوا معاك كده ايوه شفعات موز الموز ده بلازيم كتل بوتاسيوم ايه تاني؟ خوخ مشمش تين ها بلح الحاجات دي مش كويسه طب نقول له ايه بقى؟ انا عن نفسي اقول له ايه بقى؟ بص بقى تقول لي تقول له بص يا ابني ابدا ايه؟ عن الموز يقول لك ماشي طب الباقي يفضل ايه الفاكهه اللي ممكن ياكلها وتقريبا البوتاسيوم فيها يعني مفيش يعني استنى ساعه كريسم كان كريسم اخر يعني التفاح بانواعه انا اقول للمريض لما تيجي تنزل تجيب فاكهه روح للفاكهه يقول له عايز كيلو تفاح بشكل كيلو مش كيلو بقى تقول له ايه اديني تفاحتين هم انا افضل عشان كيلو تفاح عشان دي الفاكهه الوحيده اللي هي مسموحه انت مش معقول هتجيب تفاح من صف واحد هرسه بس بيني وبينك التفاح برضه مش عارف تحس ان انت لما تاكل منه شويه كده تزهق من المحصول ايه رايكم؟ مش لطيف قوي في الحرام ايه التفاح ده؟ فنعمل ايه بقى؟ نقول له هات تفاحتين حمر تفاحتين خضر تفاحتين صوف تفاحتين بلدي يعني اصل يبقى فيه عشان كل نوع له طعم عشان هزه زميلكم قال كلمه مهمه قوي الكريز الكريز نزل دلوقتي لازم تصير الكريز ده على فكره فاكهه محببه جدا للغرب ما تيجي تسافر بره تلاقي الكريز ده بيتباع في قراطيس كده قراطيس يعني كده زي اللب كده ده الناس ماشيين كده في الشارع كده عمال يلقطوا في الكريز الكريز طعمه حلو نزل ويتروق ويتحط في الثلاجه الكريز آمن تمام طيب بالنسبه دكتور للفاكهه اللي انت ذكرتها اللي هي بقى خوخ مش تين عرفنا انا نفسي في حاجه منهم اذا كان نفسك جات لك في حاجه منهم وهي في البيت خد واحده كل كام نقطه شهر والكلام ده احنا بنوسع ورق مكتوب فيها ازاي تقول خد واحده بس يعني انت مثلا لقيت ايه الجماعه كده اشتروا خوف يا ولاد الكلب هتاخد خوف النهارده مش اعلام طب اضرب الخوخ خد الخوخه وبس لكن ما ينفعش بقى ايه في عيال لذيذ قوي كان مشكله فانا بقول له الموز مالكش دعوه كان الموز ده انا قرد يا دكتور قرد انا ما خدش بالي بصراحه قرد قد ايه قال لي ما اقدرش اعيش من غير الموز يعني هو حياته موز اعمل ايه بشخصيه اعمل ايه بشخصيه ياكل ايه هاي كل سؤالين يجيب لي بقى السوداني من ليه بالقشر بتاعه كمان اقول لك ايه الطريقه اللي تخلي البوتاسيوم يخرج من الثمره بشكل عام ثمرة سواء خضار أو فاكهة سلم أي حاجة لو سلقتها في مية البوتاسيوم يطلع بره فأنا وصلت الراجل إن هو ما يحب ياكل موز يسلق الموز يسلقه وبعد ما يسلقه يحطه في الثلاجة يرجع ياكل هيلاقيه عادي على فكره اللي شايف مع الطبيب ده بوتاسيوم قرن تاني، بس دي حاجه مش كويسه برضه. بالنسبه للخضار، الخضار ست البيت هيتنبه عليها الايه؟ قبل ما تطبخي الخضار، الخضار بقى اللي هو التورلي، كوسه، الحاجات الخضروات دي كل دي فيها بوتاسيوم. الخضار تتسلق في الميه الاول، ثم نرمي ميه السليق دي خالص، بعد نشطف الخضار شطه حلوه ونرمي بقى الميه نطبخ بقى. محدش يعرف ده كلام لازم تبقى عارفه. لو انت مش عارف الكلام ده مع الاهلي فات ده لو بوتاسيوم دايت يعني ايه؟ تقول يعني ايه؟ هم بعد كده يعني ايه؟ هتقول لها قولي الست ايه؟ قولي ايه؟ صح؟ سلق الخضار ده مهم يا دكتور. دي اهم من الحاجات اللي بتحصل في الشباب. خلينا نتحمل. الفلاوي يشرب ميه. خلي بالك احسن الشعب المصري عنده ثقافه غريبه جدا. اول ما الكلى تتعب يقول لك ايه؟ تشرب ميه كتير بقى عشان الكلى تشتغل. ده لو دكتور احنا عشان سواء ايه؟ عشان الكلى تشتغل. واخويا نزل جاب لي سندوتش برين ميه شعير عمال اربع فيه. ان شاء الله هيكبر كوبينا وبنونا بيدينا. الكلام ده احنا هنسمع عنه في حالات ايه؟ واحد عنده التهابات في الكلى ستون ولا تشرب سوائل عشان فيهوش الباست فيهوش الكريستالز. فخلي بالك دايما انت طول المريض حاسب من الفلو حاسب. احنا بنقول له اشرب اشرب تقريبا بشكل يقل شويه عن الطبيعي. ده بالبلد انت كله بالبلد. يعني اقول له ايه؟ ما تشربش الا ما تبقى عطشان. بس في عندك في عيال بيبقى ما فيش خوف عادي. انت شايف ناس يعني ما ينفعش اصلا تتكلم معاها باي طريقه اصلا كده. تعطش تعطش تشرب مع انك ارباعش ارباعش جالك نفس لكن نفسك تشرب كوبايه شاي زي ما خليك ربنا تشرب كوبايه شاي حلو كده واقفل على النفس. لكن تقعد تشرب سوائل عشان الكلى تشتغل تشتغل ازاي؟ اصل الحاجة اللي بعد كده طبعا ممكن نعمل فلويد شارب. فلويد شارب والفلويد شارب مش لازم يوميا، يعني مثلا ممكن ايه كل اسبوعين كده يعمل لنفسه يشوف حجم البول عنده اكبره ايه. فاهم قصدي؟ يعني مثلا هيجمع البول بتاع 24 ساعة مثلا في ازازة، ازازة البيبسي اللي هي من 2 لتر. لقى نفسه بيجيب لتر في اليوم. خلاص؟ لتر في اليوم بول. يعني هو جاب لتر امبارح يبقى النهارده يشرب كام؟ لتر ونص. خلاص كده دي معروفه القاعده دي. النص لتر الزياده ده بيبقى عشان بقى ايه؟ يعني العرق والايفابوريشن والبوك بتاع يبقى لتر ونص. اللتر ونص ده يعني كام؟ يعني يقرب من ست كوبايات ميه كبار. ودول شاملين الميه. في ناس ما تفهمش تقول خلي بالك ده شامل المية والبيبسي والشاي كمان زيادة والشرب. لكن دول ما بيشربش مية بيبسي مية مية يا حاج ولا ايه؟ الناس بتستنى. بعد كده في هنا بعد كده اللي هو ايه؟ الصوديوم. الصوديوم هو غالبا بنعمل ريستريكشن. ليه؟ لان يبقى فيه سولت ووتر ريتنشن والراجل ده هيبقى ايه؟ اصلا هايبر تنسر. طبعا شكل الملح ده وكوبشن. بس ده النظام الغالي. بس في مربع بيديك النصيحه. ما تعملش للمريض ريستريكشن جامد عشان تحصل على يوريليا وكرياتينين ساتسفاكتوري ليك. فبالمعنى ولا لا؟ يعني في عيان يقول لك ايه بص بينه وبين نفسه مش هاكل ولا لحم ولا فراخ ولا سمك ولا ليه؟ عشان الكرياتينين يبقى حلو اليوريا تبقى حلوه. ده رم ايه؟ هتخش في مال نيوتريشن. عشان ايه مال نيوتريشن يا دكتور؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ممكن تموت. انت فاكر يعني ايه مال نيوتريشن يعني؟ يعني انفكشن تموتك بس سهل قوي يعني. والمراسلس والكشن كور دول بيموتوا ازاي؟ انفكشن بس الكي خلص. انت دكتور في عيالين بقى كل همه يموت فينا في دي واحد كده معرفه ورا يفضل ينقل نفسه بيتمعن كده من قله الاكل بس بص كرياتينين واليوريا اقرب ان شاء الله هتموت ورايا ان شاء الله ما تسمعش كلام جي اي تي ستيشن حسب لحظه فوميتي ممكن ياخد دومبريدون والكوبتيليا الزبطه دومبريدون بس الزبطه دي اكتب ان دي يعني بتبقى يعني دي تعتبر ليت سيمتوم يعني معناه ان هو متلبس كده وصل للزهق الواقع التطور ده نوزيا فوميتي الجاسترايتس جيته تعبانه بروتون بامب انهبيتورز مش كده بس اكتب جنب البروتون بامب انهبيتور بروتون بامب انهبيتور او اتش 2 بلوكرز تاني اكتب اوعى تستعمل الانتاسيتس عشان الحموضه ليه؟ فيها الومنيوم تنسيب لكن جبت بقى الدواء الابيض ده جابه في الدماغ وبعدين ما ينفعش نكمل فوسفيت كليت او اسمها فوسفيت اكتب او فوسفيت بايندر الفوسفور يجي في الاكل ايه مصدر الفوسفور بتاعه؟ سمك انت بتاكل سمك كل يوم يعني؟ أهم حاجة في الفوسفور اللبن ومنتجاته. الناس كلها بتتاكل بشكل يومي. شربت لبن، شاي بلبن، زبادي، جبنة، أي جبنة. هي دي السورس الرئيسي. في بقى حاجات تانية السمك ومش السمك، ولا حاجة اللحمة نفسها فيها فوسفور مش لبن. مفيش قضية. ايكوز ايه؟ قولي دي كالسيوم كربونات. كالسيوم كربونات اعرف بس عنه معلومه، احنا هنديه للعيان مكتوب الدوز عندك ولا لا؟ اه 500 ملي جرام كده قرص اكل ثلاث مرات هاي كليه الفوسفور 500 ملي جرام دوز قبل الاكل ثلاث مرات. الكالسيوم كربونات بس في عيب هيقابلك فيه شويه، ان هو هيعمل شويه سابك العيانين لو حسيت انه عنده امساك جامد قوي يبقى هو السابك. طب يبقى في بديله كالسيوم اسيتيت. كالسيوم اسيتيت بيتميز ان هو ما بيعملش مسك. طب الكالسيوم اسيتيت اسمه ايه في السوق؟ اهو مار كال. نعرف الاسامي مار كال. كله في كلمه الكالسيوم مار كال. ادي يا عم. طيب ايه عيب بقى الكالسيوم كربونات والكالسيوم السيدين؟ من عيوبهم اللي بتقابلنا خلي بالك ان هم هو بيكليت الفوسفور صح، بس هو برضه كالسيوم، هو في كالسيوم. ففي ناس بيبقى مشكله عندنا ان هو الكالسيوم بتاعه دايما عالي، في ناس الكالسيوم عندهم بيعلى بقى. بدي كالسيوم ده الكالسيوم يروح طالع. طب انا مضطر اديه كالسيوم كربونيت او كالسيوم اسيتيت عشان يكليت الفوسفور. بس انا مشكله الكالسيوم بيعلى عندي على طول بتراقب الكالسيوم، يبقى هو مضطر يديله فوسفيت بايندر ما فيهوش كالسيوم. ما فيهوش ايه؟ كالسيوم. اسمه ايه عندك؟ سيبيلامير. اسم علمي سيبيلامير. اسم مكسيكا. سيبيلامير اسمه ايه في السوق؟ اسمه في السور رينا جيل. اهو اسمه في السور شكله عارفين حاجه رينا جيل. رينا جيل ده غالي دوز عندك مكتوبه 100 ثلاث مرات قبل الاكل، فبرضه عيبه بقى ان هو غالي عن الكام؟ مثلا تلاقي العلبه تعدي ال 1000 يعني المسكين كان دي بقى نظام ايه مثلا؟ يعني 20 12 حاجات دي اللينا جيل يعني موضوع هيبقى واحنا مضطرين احيانا كده الهايبر كابسيميا دي خلي بالك دي مشكله تانية. نعمل بقى كالسيفيكيشن في البيزلز كالسيفيكيشن في التيشو هبهر الدنيا فبتدي رينا جيل. بعد كده الاندوكراين احنا ندي كالسيوم سبلمنت زي ما قلنا هندي. طيب الفيتامين دي بقى السؤال هنا انا ليه بدي فيتامين دي؟ ليه؟ عشان في ناس طبعا يقول لك طب وانا بدي له يا دكتور كالسيوم سبلمنت اللي هي فوسفيت بايند فيتامين دي ده اللي هيأبسورب الكالسيوم. يقول لك ماشي بس في حاجه اهم، قول له انا بدي تو سبريس الباراسايت. لان الباراسايلود عامله ايه؟ سكندري هايبر باور. خلي بالك يبقى هو القيمه العليا هنا الفيتامين دي سبريشن السكندري هايبر باور. وخلي بالك السكندري هايبر باور لما تطول العمليه هتقلب بعد كده ما تقلقش. احنا خايفين من القصه دي. اسمه في السوق 1 الفا او البديل اسمه ايه؟ بور 1 بس بور من غير الاي اي او ان شرطه 1 1 او ان ان يعني او ان اي برضه يعني الحروف. ففي بور 1 في برضه صنف ثالث في ثلاثه مش عارف ماله شاحن اسمه ايه الثالث بتاعه؟ اسمه بور بور كلمه بور كامله شرطه كير. ففي بور 1 1 الفا بور كير كل دول مع اللي مش موجود ده يسد الطريق. انابوليك ستيرويد يعني ما بقتش لكن انا مش مهمه دلوقتي، ما لهاش يعني بتستعملها دلوقتي الحالي. طبعا عايز اصلح الانيميا لازم اديله ايه؟ اريستوفايتين. الاريستوفايتين اسمه في السوق ابريكس، او اسمه في السوق ريكورمون، مش مجموعة. في بقى طبعا الابريكس وريكورمون يعني غاليين شويه، غاليين شويه، ففي ادويه بدلهم رخيصه. خدها برخيصه، رخيص مفعال يعني، مش رخيص. الناس الشركات دي بس حرقة. في دواء اسمه ايبيوتين، في بص ايبوتين كده، في شركه منزله ايبيوتين، يعني ممكن ده او ممكن بيقدر الحقيقه السعر جامد. الحقنه اللي هي مثلا ب 200 جنيه ممكن تنفع مثلا الثانيه ب 60 جنيه، بس تفهم حرام ان هو في ناس بيبقوا عايزين ياخدوا الحقن دي، خايف ياخدوا حقن ب 200 جنيه مرتين في الاسبوع. والله يا دكتور هي الفرق ايه؟ ان الابريكس دي اول شركه عالميه صنعت هذا الجهد، جابيها الشركه اللي صنعت ريكوربون، يعني دول اللي هم بقى ايه الاهلي والزمالك. هو ده الفرق. يعني بقى كواليتي شويه احسن طبعا، شويه. انما التانيين كويسين، بس مفيش تقول لي ايه؟ اصل انا لازم اركب الايه؟ المرسيدس. انت عندك التويوتا كويس. هو ده الفلوس يعني. مش فارق يعني ان ده شغال وده مش شغال، لا يا عم ماشي نفسك. وما ادراك ممكن بقى يطلع دول انجع كمان الرخيص ده. الشركات دي، الشركات دي نزلوا السعر لما دول كان المقوله واصله قبل ب 400 جنيه. لما نزل بقى رخيص هو الحل من الادب راح منزل بقى عادي. نفس يا باشا. طبعا الانواع الرخيصه دي فيها منها انواع صنع في فار ايست. ايدي تشاين. امال الصين يا باشا. تعمل لي كده هعمل لك كده ولاد لذيذ. طبعا خلي بالك الريسو بايوتين ليه نقطه بقى تحت شويه اللي هي ممكن يبقى المريض ريزيستنت. ليه بقى؟ اصل العيان بديله الريسو بايوتين وهو بينزف. صلاح الدين بديله الريسو بايوتين وهو عنده مثلا ايرون ديفيشنسي. هو ده مؤاخذه، والريسو بايوتين ده بيشتغل ازاي؟ يخام البومبر ويصنع ار بي سي. طب ار بي سي عايزه ماده خام، ليه الماده الخام؟ ايرون. فكان لازم تصلح الايرون على العيان، مش كده ولا ايه؟ ممكن يكون العيان ساعات الانفكشن لحد ذاتها بتعمل ريزيستنس للريسو بايوتين. كارديو فاسكولار سيستم كله كلام عادي، بهات البارتيكس في كيد كيد كيد كيد، بس خلي بالك من استخدام الاي سي انهبيتور والقابوس. عايزين نكتب عن الكلمه، يوز اكتب يوز وبيس انهبيتور ات ذا ارمز اللي هي الانجيتنسن ريسبتور بلوكر بيشن ويز سي كي دي كرونيك كيدني ديزيز. انا استعمله ليه؟ استعمله اصلا ليه؟ عشان هايبر تنشن. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه هو؟ اول حاجه ممكن تحصل صبر هايبر كبير، هايبر كبير. ان هم بيعملوا هايبر كبير والراجل لا يقول الهايبر كبير. يبقى تخلي بالك ده فينا حصل. يبقى الحل مونيتور البوتاسيوم. البوتاسيوم عالي وقف وقف. الحاجه الثانيه يبقى المشكله الثانيه، يبقى المشكله الثانيه، المشكله الثانيه هما ايه رايكم؟ لا تبص يا ولاد الايزي انهبيتور، شايفين الرسمه الافرين والافرين؟ الايزي انهبيتور اي بنيه بتعمل فاز دايلاتيشن في الافرين في خط اليوم ده يعمل ايه؟ هذا يؤدي الى ديكلاين، هيقلل الكابيلاري بريشر، فده يقلل ايه؟ الجي اف عارفين ولا لا؟ يقلل الجي اف ار، يبقى الايس والارمز كلاهما زي بعض. يعملوا بازو ديليتيشن في الافرين، هيقللوا الكابيلاري بريشر في الجلوميرولات، هيقللوا الجي اف ار. يبقى ماذا تعتقد ده هيؤدي الى رايز سيرم كرياتينين والبلاد يوريا؟ سيرم كرياتينين والبلاد يوريا، واخد بالك انت ازاي؟ طب انت وقفهم في الحته دي، قول له لو سيرم كرياتينين زاد عن حوالي 30%، او اقول لك عشان تبقى سهله، لو زاد عن 25%، لو زاد عن 25% خليك ولا تعرف مين المؤيد ولا مين المعارض، ناس جايين من هنا وناس جايين من هنا، بس يعني المنظر حلو، لا يعني المنظر كده يعني جميل، ناس كده ماشية العربيات ماشية حاجة حلوة. هو بيشيل على مصر يبقى مين يعني؟ دول مش كلنا مصريين يا ابني؟ يبقى يا سيدي ايه؟ وقف الايز او الاربس لو لقيت السيرم كرياتينين زاد. بص قول له لو زاد، في واحد بقى غير يقول زاد قد ايه؟ انا خايف بقى. قول له لو زاد عن 25% من السيرم كرياتين بتاعه، يعني ايه يا دكتور؟ يعني مثلا واحد الكرياتين بتاعه مضبط على 3، اديت له اس انهبيتور او ارز بقى 3.5، ماشي الحال، لا ده بقى 4.5 كده زاد قوي، ما توقفه احسن. فهمت الفكره؟ دي النقاط الهامه في خلي بالك بقى، اكتب معلش روشيتا، اكتب كده بالعرض روشيتا في منتهى الغباء، تشوفها ايه في السوق. بص روشيتا الجميله بقى حاجه بقى دكتور توكس، بس هي روشيتا في منتهى الغباء في مريض سي كي دي. تلاقي الراجل بص مكتوب له ايه؟ مكتوب له الراجل يا قلم؟ مكتوب له ايس انهيرت، مكتوب له كمان بص الدكتور. الدكتور ليه بقى بياخده ليه؟ ها؟ لا هو ليه بياخده يعني؟ لان المريض كمان تكتب لان المريض يعني يا عيني هو كمان هيباتيك. يعني هو مرضى الكبد، ده احنا عندنا في مصر دي مليانه مرضى كبد وكده، ف يقول لك لا بس انا باخد الدكتور بقى عشان كان عندي بس شويه مصاينس كده. الدكتور اس انهبيتور فور كرونيك كيدني ديزيز، سي كي دي هايبر كاليميا، الدكتور هايبر كاليميا، اس انهبيتور هايبر كاليميا. حط له بقى اكذب مع اضافه صباع موز مستورد، اكذب خلص الموضوع. هو بس بيرقص صباع موز، بص ده يموت وهو بيشتري الموز، هو بيشتري كيلو يلحق ده الهبط، يلحق ده هتجيب موز فالهبط ينتحر، فالهبط فيه ريسبتورز يا سبيشال، خرب بيتك يا غبي، روح الهبط تسافر هناك. شوفها ازاي؟ الحاجات دي بنشوفها. تيك كير. هي الراجل بياخد الدكتور اصلا من وراه، يقول لك لا اصل ده مكتوب لي من زمان يا دكتور، انا باخده عشان الميه، هو مش عارف. عشان كده انا بعمل ايه؟ بقول لك على سر الخطير، اقول له بص اعمل حاجه، اعمل حاجه، هات لي الدواء اللي في البيت كله اللي انت بتاكله. اصل الروشتات، الروشتات ما بتجيبنيش. في 100 روشته جايب، هات الدواء اللي روح جايب لك شنطه. تقعد تطلع بقى تروح ماسك العنطه. قفشت. دايما مضحك عشان تتذكر. نيجي بقى نقول كمان في حاجة مهمة جدا في الكارديو فاسكولار سيستم هنا، استخدام الدايوريتك. الدايوريتك بيحمي المريض. طب قولوا لي بقى هنا يا اولاد، لو انت هتستعمل دايوريتك هنا هتستعمل مين؟ لازم تلوم، مش هينفع سايزايد بقى بتدي لازم فايدة الدايريتك ايه عندك في المربع يا ولد؟ يقول لك عشان الهايبر بوليميا، سيبك من كلمة سور بوتر ريتش مقصود بيها هايبر بوليميا. عارف ان المريض جاي يقول لك ايه؟ يقول لك انا عندي ديسك، انا عندي غرصان كده، عندي ضغط وكده، ضغطه عالي، فينس بريشر عالي، هايبر بوليميا. ده لازم تديله ايه؟ اللازكس. اللازكس هيفيد كمان عارف في ايه؟ في الهايبر كاليميا. يبقى اليوز لوب دايوريتك في السي كي دي ليها قيمتين. القيمة الأولى هي إيه؟ هايبر بوليميا، هايبر كاليميا. طيب بعد كده الإمبوتنس عادي. طبعا خلي بالكم يا أولاد بس استخدام سليم الأكيد أهم حاجة، اتأكد بس دايما في أي مريض أنه لا يستخدم النيتريت، يعني لا يجتمع النيتريت مع السيلينفيل، عشان ده الاتنين مع بعض بيعملوا ماركت هايبرتنشن. دي بس النقطة اللي احنا بنتأكد منها، كما هو ده مانع. نيجي بعد كده يا سيدي نقول الأسيد بيز ده بقى احنا هندرسه في الأسيد بيز الهايبركاليميا. طبعا الهايبركاليميا سكه بقى طبعا جلوكوز انسول الكلام ده هندرسه، بس انا عايز اقول حاجه، ايه الدواء؟ يعني ده اللي هقول لك على حاجه، في عيان كده تلاقي البوتاسيوم بتاعه يا دكتور، يعني تلاقي المريض كرونيك كيدني ديزيز كويس جدا، بس في عيب، البوتاسيوم دايما تلاقيه عالي جدا، هتعمل له ايه ده؟ هتروح تراجع معاه موضوع الفاكهه، صح؟ وبعدين تتاكد ان هو ما بياخدش ايز ولا ارمز. مفيش فايده برضه البوتاسيوم عنده بيبقى سن عالي، ونضطر نديله بوتاسيوم كليتور. شوف بقى البوتاسيوم كليتور عندك مكتوب ولا لا؟ مكتوب مكتوب ولا لا؟ ايوه سورب ستريم هو ده، هو ده بوتاسيوم كليتور واسمه دلوقتي سيرفستري. هو ده اسمه تجاري، هو موجود ده عباره عن ايه يا دكتور؟ ده عباره عن علبه كده بودر، عامله زي علبه اللبن البودر بتاع الاطفال ده، حلو كده، كله اكيال اكيال على نص كوبايه ميه قبل الاكل. ده بقى بيكليل البوتاسيوم تماما من الاكل. بس اكتب يا عيبه ايه؟ الامساك المحترم، يعمل لك امساك فل. تروح تديله ايه بقى؟ وكان العين يعني ايه بياخد كالسيوم كربونيت اساسا؟ تروح فاعه انت ايه؟ البتاع ده اهو، الجبال ده اسمه ايه؟ سيرموسكريت. وخباك اليورينيك بيبقى عندهم اوتونوميك نيوروباثي، ممكن عنده امساك برضه منه، فتلاقي الراجل يجعر بقى من الانسان، صرخ من الكنيف بقى، يخش الحمام ويفضل يلعب الصوت، يقول لك مين اللي بيصرخ في المنور ده؟ يقول لك الراجل اللي في الدور التاني. تطلع تاخد الهيستوري تلاقي القصه تضيف لاكتيلوز، تقول له نايم وخد لاكتيلوز وبطل صوت في الحمام. الكلام ده مهم بقى، لان الناس دي عيني بيبقى يقول لك يعني هو بيه. هو عيني هو عنده تعبان وعنده كل حاجه، وايه الامساك كمان يعني؟ الامساك كله هي بقى جايبه من ادويه، يعني كمان افلم عنده. ادي الموضوع. الاسيدوز بقى سنه دلوقتي في ايه بريورايتس؟ يعني هندي بقى شويه. بص يا دكتور، سبب فاكرين الهرش كان سببه ايه؟ الكالسيوم عالي، الباراثيرويد، الفوسفور، فانت عايز تخلص. على فكره انا عايز بس اقول حاجه، بص وانس في بيريورايتس شوف المكتوب كده ولا لا، قول له ستوب الفوسفين بايندر. ليه؟ الفوسفين بايندر اللي فيه كالسيوم، تمام؟ وستوب هو ايه السبب الاول؟ البيتش، هو ممكن الكالسيوم العالي او الفوسفور العالي، بس انا هوقف الايه الكالسيوم كونتينينج فوسفيت باينر عشان الكالسيوم ما يعلاش، خليك بس معايا. وهوقف الفيتامين دي، عارف ليه ولا لا؟ لان الفيتامين دي بيعلي الكالسيوم وبيعلي الفوسفور. طب كده في مشكله، انا وقفت الايه فوسفيت باينر، يبقى هضطر اديله فوسفيت باينر اخر مفهوش كالسيوم. عندي حاجه بتاعت زمان القديمه اللي هي مين؟ الومنيوم هيدروكسيد، بس اديهوله شورت تاني. ساعات احنا نقول له ايه بقى؟ صراحه احنا بنعمل كده، وقف الماركات والكالسيوم، وقف الايه الوان الفا، وقفهم كده اسبوعين وخد مالوكس اسبوعين، وبعد كده نبقى نرجع تاني للتدريج واحده واحده. في ناس بقى بيبقى القرش مشكله، ها؟ لا ده قرش يا دكتور، ايه يا ربي ده عمال يقطع في الجسم. في ناس يا دكتور، في ناس بتنتحر من القرش، يفضل يهرب شهور وشهور وشهور، لان انا في ده مخاطر من البلكونه. معقول كده؟ فنديله ايه بقى؟ نروح نديله برضه انتي ستابينك، وساعات بيروح له بقى يا دكتور في الدنيا دوم ايش ده ده فتحت هون يا ولد. المهم اسمها ايه الاشعه بقى اللي بياخدوها في اسمها ايه؟ مش مكتوب اسمها؟ ها اسمها ايه الاشعه؟ نعم احنا قلنا هنوقف الفوسفيت بايندر اللي فيها كالسيوم، وهوقف الوان الفا خلاص، وهديله مالوكس اللي هو الومنيوم، ده فوسفيت كيليتو بس مفهوش كالسيوم، ده رخيص. عايز تديله بقى رينا شيل الغالي ساعتها اديله، فاهم قصدي؟ شويه انتي ستامينك، وعندي روح بقى للجماعه دول بيديله ساعات اللي هو بتاع اسمها انفراريد مش عارف ايه، ده ممكن في الدنيا. بعد كده انت فاضل بعد كده اللي بيرسل الفاتر بقى صلح، عنده حصوه شيلها، عنده التهاب شيله، عنده مش عارف ايه، الى اخلوه بس عالجها، الضغط مش عارف. في بقى حته المربع ده بقى كمان جه سؤال مره، فجه بيقول العيال ايه؟ لا سيب الاسيدوز والهايبر كريم، ده دي مواضيع كبيره في كاس البيز، ما كانش هقول كده. نتكلم عنها اهو. بعدين في الناس دي تعرف هم بيعملوا ايه؟ هم بيتحركوا بقى ايه؟ هو رحيل كده وبعدين هم ايه؟ بس هم مقسمين نفسهم. كل جزء منهم يعني رايح تاني، يلا اطلع. عارف سيستم. انا ربنا وقف الجميع يا دكتور. دي مصلحة. السؤال ده مهم قوي، هاو كان يو سلو سيرينال دامج؟ خلي بالك انا عندي دلوقتي يا اولاد، انا عندي كرونيك كيدني ديزيز، صح؟ انا عندي ايه؟ كرونيك كيدني ديزيز. انا اوصل في الاخر لايه؟ ده انا اغسل، مش كده؟ اغسل، انا انجز ديج. انا بقى عايز اجل الحكايه، يبقى دي اسمها كان انا باجل اللي هو البروجريشن بتاع الديزيز عشان اجل ما سيحدث ليا مستقبلا. اول حاجه بتفيد هنا تو سلو بروسس، خلاص انا هقول دي مش اول حاجه هنقولها البروتين ريستريكشن، يليها كنترول بلاد بريشر، كنترول ليفلز. دي حاجه مهمه قوي. انا قلت لكم احنا عندنا كام مليون نفرون؟ المليون. طيب اللي يزيد والنفرون أبصير بقوا ربع مليون يعملوا إيه ببعض يشتغلوا جامد أوي أوي أوي أوي فبيطرقعوا فالدنيا هتبوظ. الإس إنهبيتور بقى دي مهمة. الإس إنهبيتور يقول لك إيه ليه تستخدم في الكرونيك كيدي ديزيز؟ أنت تقول عشان هايبر تنشن يقول لك وإيه كمان؟ يقول لك سلو بروجريشن إزاي؟ تروح أنت أهو يا دكتور اضربه يعني أنا عندي ربع مليون نفرو هيعملوا إيه؟ هتلاقي ربع مليون نفرو الشغل كله عليه. هتلاقي الفلتريشن بقى شديد. الكابيتالز دي في البوليميرز. الإس إنهبيتور بتعمل إيه بقى جميل؟ تعمل فاز دايليشن في الافرين لما تعمل فاز دايليشن في الافرين تقلل الكابيلاري بريشر والبلس تقوم تطول عمر البلس. يعني الفكره تاني هنعمل فاز دايليشن في الافرين يقوم ده يقلل الانترا-كولونيرولار بريشر. يقلل الانترا-كولونيرولار بريشر يقوم الفلتريشن يقل انت بتزود السرفايفل بتاع الكولونيرولاس. بس ده مقابل ايه؟ مقابل ايه؟ ان الكرياتينين هيعلى شوية. فانت تفهم العيل تقول له ايه؟ انت الكرياتين بتاعك تمام هديك الدواء ده ممكن يبقى 3.5 بس هنفضل 3.5 فترة طويلة جدا. لكن لو ما اديتكش الدواء التلاتة دي هتروح نقطة تبقى 5 بعد شوية. يعني المعنى ان انت هنا يو كان سلو داون في الاوبريشن. جاب السؤال ده انتم استنى بس اروح عشان معايا اللي جاي بكره مفيش كلية مفيش كلية بكره يا بني ايه حاطط تذاكر يعني ايه؟ طب هل البلوك ده شكله جامد عندي؟ استنى بس يا ولاد يا ولاد استنى عن البلوك ده غالبا هيتفك ايه؟ هيتفك الثلاثة يا بنتي